إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت تقدم حين يبحر القلب في متاهات الحياة، وحين تكذب الآمال وتتشتت الأفكار، يحتاج الخاطر أن تكون له نزهة بين أوراق الماضي الجميل ترسم له الأمل على صفحات الحاضر والمستقبل. نزهة الخاطر، إعداد وتقديم فضيلة الشيخ سالم العجمي، إخراج فهد الصلال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يتصل حديثنا إخواني وأخواتي المستمعين والمستمعات بسابقه، تكلمنا في الحلقة السابقة عن مسألة البر، بر الوالدين، وتكلمنا عن مسألة العقوق والتحذير من ذلك، وبينا أن هذه المسألة لا بد أن ينظر إليها كما ينظر إلى غيرها من العبادات، فأنها عبادة لله عز وجل، وأن المرء حينما يتعامل في ذلك يتعامل بأن هذه عبادة لله عز وجل، وأنه يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى في هذا الباب إلى الله عز وجل. إذا علمنا أنها عبادة لا بد أن نعرف أن كثير من العبادات قد تشق على الأنفس، لكن حينما تضع أن هذه مما تقربك إلى الله وتبعدك عن سخطه وغضبه، تجد أن هذه العبادة مما تألفها نفسك على رغم المصاعب والمشاق التي فيها. مثال ذلك أن بعض الناس يصوم حتى في وقت الحر والهجير وحرارة الشمس، وقد لا يكون عنده الوسائل الموجودة من ناحية المكيفات وهذا التبريد الذي ننعم به، نسأل الله أن يديمه علينا، ومع ذلك تجده باق طول يومه وهو صائم في مكان لا يعلم فيه إلا الله، وفي أمر سري، حتى لو أفطر بينه وبين نفسه لا يدري به الناس، ولكنه يبقى على صيامه ويمسك على صيامه لأنه يريد ما عند الله عز وجل. فمسألة أنه يريد التقرب إلى الله عز وجل في العبادة حولت عنده ما يلاقيه من المشاق في هذا الباب. ومثل ذلك هذا البر، بر الوالدين، قد يكون فيه أحيانا شيء من المشقة، وأحيانا فيه من عسف النفس على مسألة لربما لا تروض لها النفس بسهولة، وهذه أكثر ما يعاني منها الناس. إذا كان بعض الوالدين للأسف الشديد لا يعين أولاده على بره، ولذا كان بعض السلف يقولون رحم الله والدا أعان ولده على بره. يعني لابد ننظر إلى مسألة منطقية، وهي ليس كوني وكونك من الآباء نرى أن مسألة البر بالوالدين مسألة تأتي تلقائيا. هي صحيح أن الله عز وجل أمر بها، لكن من النفوس التي تروض نفسها على استجابة الأوامر؟ لأنه لو كانت كل النفوس تمشي على الأوامر وتجتنب النواهي لم يكن هناك عصاة في الأرض، ولم يكن هناك أناس يضيعون الفرائض، يضيعون ما هو أكبر من مسألة بر الوالدين كالصلاة والصيام التي هي من أركان الإسلام. مسألة أخذ بالنصوص صحيح أننا نتلو هذه النصوص، ولكن لا بد أن نعرف أن مسألة البر هي مسألة متبادلة، كما أنك تريد البر من ولدك فأنت أعنه على برك. يعني بعض النساء الآن من الأمهات مع الأسف الشديد تكون عندها بنيات، وهذا تشكو منه كثير من النساء، كثير من الشباب، لما يكون عندهم مثلا زوارة أسبوعية، جلسة أسبوعية، تأتي هذه البنية لزيارة أمها، ما تترك شيئا من السب والقذف والكلام الفاجر الفاحش إلا وتقوله إلى هذه البنت، فتكون البنت الآن بين نارين، تقول إن قطعتها وقعت في العقوق، وإن جئت إليها لا أستطيع أن أتحمل 3 دقائق فإنها تحاسبني على شيء ليس عندي، أو تحاسبني على شيء ليس بيدي، أو تريدني أن أتدخل في حياة إخواني وأخواتي وأنا لا أستطيع. فإذا لم أستجب لها بدأت تكيل لي بالسباب والشتائم، لا شك أن هذا من العنت العظيم. ولذلك مسألة بر الوالدين نقول هي من مسألة ابتلاء الله عز وجل للأنفس، فليس كل إنسان يستطيع أن يبر والديه إلا الذي يحتسب الأجر من الله عز وجل. بعض الناس غليظ الطباع، قاسي، يشق على أولاده في قوله وفعله، ومع ذلك نقول لهذا الابن احتسب، لن تكون بارا بوالديك إلا إذا احتسبت الأجر من الله عز وجل. أما إذا كنت تنظر لهم نظرة مجردة، أنك ترى أن البر لهم لذاتهم، ولن تستطيع أن تكبح جماح نفسك وتقيدها على بر والدك ووالدتك، لكن إذا نظرت إلى المسألة أنها من باب الاحتساب فإن ذلك سيهون عنك، وستوفق إلى أن تكون بارا بوالديك، لأنك نظرت إلى المسألة أنها بر للوالدين ولكن هي عبادة، وبالتالي ستجني هذه الثمار في مستقبل أيامك إن شاء الله، لأن الله عز وجل حكم عدل، وهو سبحانه وتعالى الذي يقول: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ الذي يحسن في عبادته لربه والتقرب إليه لا شك أن الله سبحانه وتعالى سيجزيه بهذا العمل في هذه الدنيا وفي الآخرة، لعل أنه في مستقبل أيامه يجد أن الأولاد بدأوا يؤون إلى والدهم. في الفترة التي تعيش فيها مسألة الجفاف العاطفي ترى أن الله سبحانه وتعالى سيفتح لك بابا عظيما من ناحية بر الأولاد لك، ويجتمعون إليك وأنت بحاجة إليهم، ليست الحاجة مادية أو ليست الحاجة جسمانية بحيث أنك تريد أن يخدموك أو يحملوك، فإنه لربما في كثير من البلدان الآن الأمور ميسرة بغيرها، والناس يعيشون في ترف وخير ونعمة، لكن هي المسألة أن يكون هؤلاء الأولاد حولك يشبعونك من الناحية العاطفية، يشبعون هذه الغريزة العاطفية التي فيها شيء من الفقر إلى أنها تنمى بالعواطف. فإذا فعلت ذلك أعطاك الله عز وجل وفق ما عملت، لأنك تنظر إلى الله عز وجل في عملك. انظر إلى مسائل البر وقصص البر التي كان عليها بعض العرب، حيث أنهم أعطوا ذلك لأنهم يريدون ما عند الله عز وجل، وربما تكون أحيانا فطرة، وربما أحيانا تكون جزاء، بحيث يكون هذا الوالد كان بارا بوالديه فجزاه الله عز وجل بأبنائه، جزاه بعملهم الطيب. طلب بعضهم من ولده أن يسقيه ماء، فلما أتاه بالشربة نام أبوه، شوف جاب الماء، فلما وقف عنده نام ذلك الوالد، فما زال الولد واقفا بالشربة في يده إلى الصباح حتى استيقظ أبوه من منامه. وقال رجل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن لي أما بلغ منها الكبر، إنها لا تقضي حاجتها إلا وظهري لها مطية، فهل أديت حقها؟ قال: لا، لأنها كانت تصنع بك ذلك وهي تتمنى بقائك، وأنت تصنعه وتتمنى فراقها. انظر إلى المسألة العظيمة وذلك السارق العظيم. الآن الأم لما تأوي ابنها الصغير وهو قد يوسخ نفسه، وهذه الأم العاقلة التي لا تسلم هذا الأمر الخاص للخدم، بل إنها تتولى تنظيف ابنها وابنتها على وجه الخصوص إذا كانوا صغار، لا تسلمهم إلى الخدم الذين لربما يعتدون عليهم في أماكن العفة وهم صغار، لأن بعض الخدم لا يخاف الله عز وجل، وبعضهم ليس بمسلم، وبعضهم قليل الطباع، وبعضهم فاجر، فهذه مسألة خاصة. فإنها تأتي فتنظف ابنها أو ابنتها ولا تتغزز من ذلك، لأنها ترى أن الحب الطاغي لهذا الابن يطغى على مسألة مباشرة تنظيف أو ساخه. ولكن لما يكبر الإنسان، يكبر الإنسان ويكون المرء قد يحتاج إلى أن ينظفه، كان تكون هناك أما كبيرة فلا تستطيع أن تقضي حاجتها فتتولى البنت تنظيفها مثلا، المسألة المعادلة مهما كانت لربما يكون فيها شيء من الأمر النفسي، أن الأم حينما تقوم بخدمة ذلك الصغير وتنظيفه والقيام بخدمته في الأمور الخاصة، مع ذلك هي تتمنى أن تراه كالشجرة التي تكبر في كل يوم وتتنامى وتكون لها فروع وتثمر. وأما المرء في آخر عمره إذا قام بخدمة أحد والديه، إذا وقع في مثل هذا الحال، لربما في كل يوم يقول أنه كبر، ولو أنه مات لارتاح من هذا العذاب، حتى في نفسه لربما يحدث إلا قليل من الناس الذي يرى أن هذا باب ومرتع من بساتين الجنة ورياض الجنة التي لا زال يرتع فيها ما دام الوالد أو الوالدة باقية، وهذا جنس من البشرية أقل من القليل الذين يفكرون في ذلك. ولذلك اسمع لقول القائل: وأمك كم باتت بثقلك تشتكي، تواصل مما غمها البؤس والغم، وفي الوضع كم عانت، وحين فطامها مشقا يذيب الجلد واللحم والعظم، وكم سهرت وجدا عليك جفونها، وأكبادها لهفا بجمر الأسى تحمى، وكم غسلت عنك الأذى بيمينها حنوا وإشفاقا وأكثرت الظم، فضيعتها لما أسنت جهالة، وضقت بها ذرعا وذوقتها سما، ونمت قدير العين ريان ناعما مكبا على اللذات لا تسمع اللوم، وأمك في جوع شديد وغربة تلين لها مما بها الصخرة الصماء، أهذا جزاها بعد طول عنائها؟ لأنت لذو جهل وأنت إذا أعمى. فليسمع هذا الكلام أناس سلموا آباءهم وأمهاتهم إلى دور العجزة، وعجزوا أن يجعلوا لهم شقة في البيت أو دورا في البيت، يسمعون الصوت يأتون لهم بخادم. والمصيبة العظمى أن أكثر هؤلاء الذين يفعلون هذا الفعل هم من فتح الله عز وجل عليهم بالأموال. اعلم أن الدنيا سلف ودين، وفي يوم من الأيام ستحصد نفسه ومثل الشيء الذي بذرته وزرعته، ولن يجني الإنسان من زرع العلقم العنب، مستحيل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كما أنه لا يجنى من الشوك العنب، لا ينزل الفجار منازل الأبرار. المرء الذي يفعل هذا الفعل لا يظن أنه في مستقبل حياته سيجني ثمرة يانعة، حتى الأبناء الذين لربما يغازلونه على شيء مما عنده من أجل الأموال والثروة التي تكون عنده وفي يده، لكن إذا زالت هذه الأسباب سيظهر الوجه الحقيقي، وأقله أنه لربما لا يطمعون فيه بشيء من المادية، لكن ذلك الفقر العاطفي الذي سيكون في قلبه سيحس بمثله آلاف المرات إن ابتعد عنه أبناؤه وابتعدت عنه بناته بسبب فعل يده، لأنه عجز. يعني أحيانا بعض الناس يكون الله معطيه مال، يعطيه الله عز وجل بيت كبير، ما الضير وما الذي يشق عليه أن يجعل لوالده بيتا بجانبه أو دورا بجانبه، ويجعله كالضيف الذي يضيف عليه في كل فترة، يجعل بينه وبينه خادم لا يعزله عن المجتمع. ليست المسألة أكل وشرب وأن الدولة تتكفل في هذا وتتكفل في ذاك، المسألة أعظم من هذا، والمسألة سلف ودين، ستجني ثمرة ما كنت فعلته في حياتك. ولذلك كان كثير من الناس لا يذهبون إلى من عرف بالعقوق والقطيع ولا يتزوجون منه، لأن هذا العرق لربما يكون مستمرا في مثل ذلك ويكون سببا على إفساد حياته، فيبتعدون عن مثل ذلك. وكانت العرب تتجنب من يكون في مثل هذا الفعل. انظر إلى بر السلف. يقول محمد بن المنكدر: بت أكبس رجل أبي، يعني أهمزها ويدلكها، وبات أخي يصلي، ولا يسرني أن ليلته بليلتي، لأن بر الوالدين من باب الواجبات، وقيام الليل هذا من باب المستحبات. وكان محمد بن سيرين الإمام المعروف يكلم أمه كما يكلم الأمير الذي لا ينتصف منه، يعني عندك أمير ويخوف ويرعب، وكذلك لا ترجو أنه ينصفك في فعله، كيف يكلمه الإنسان بالخوف والرعب؟ هكذا كان يكلم أمه، وهو بر يريدون ما عند الله عز وجل به، ليس من باب التكلف والتمثيل حتى يمدحهم الناس. وقيل لعلي بن الحسين: إنك من أبر الناس، ولا تأكل مع أمك في صحفة، فقال: أخاف أن تسبق يدي يدها ما تسبق عيناها إليه، فأكون قد عققتها، فمن يصل إلى هذه الدرجة؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من البارين بآبائنا وأمهاتنا، وأن يخلف لنا في أولادنا خيرا، وأن يصلحهم ويصلح لنا النية والزوجات والذرية. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم وعبر أثير إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت في صحبة فضيلة الشيخ سالم العجمي والمخرج فهد الصلال.